واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سترجع إلى الله عز وجل، ستحشر إلى ربك وحيدا طريضا. ولذا إذا خرج العبد من قبره رأى من هول مطلع، رأى نجوما وكواكب تتفجر، ورأى أيضا انشقاقا، ورأى هولا، ورأى الناس يحشرون إلى أرض المحشر لا ترى فيها عواجا ولا أمتا، بيضاء نقية، يحشر الجميع منذ أن خلق الله الخلق إلى أن قامت القيامة، تحشر الأمم كلها، تحشر الأمم كلها بين يدي الله عز وجل، وتنصب الموازين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل صغيرة بين عينيك لم تحسب لها حسابا، حبة، فكيف بمن يطولون أعراض المسلمين الليل والنهار؟ كيف بمن ينتهبون أموالهم ويسرقون أموالهم؟ كيف بمن أراق دماء المسلمين؟ كيف بمن أراق دماء المسلمين وتلطخت أيديهم بدماء المسلمين؟ كيف إذا كانت حبة من خردل قد أحصاها ربنا، حبة دقيقة، همسة، غمزة، لفظة، أحصاها رب العالمين، لم تخطر لك ببال ولم تحسب لها حساب، فكيف بالجرائم النكراء؟ كيف بكبائر الذنوب؟ كيف بتلكم الموبقات التي لطالما اجترأت على رب العالمين وجعلته أهون الناظرين إليك؟ كيف ستفعل؟ ماذا ستعمل؟ والحبة من خردل قد أحصاها رب العالمين.